رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والذي قصصنا عليك أخبارهم من الأنبياء هم رسل من عند الله، متفاوتون في الدرجات، متباينون في الفضل، منهم من خصه الله تكريما بأن كلمه كموسى، ومنهم من جعله من أولي العزم كنوح وإبراهيم، ومنهم من فضله على جميع وختم به الكل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فقد أعطيناه معجزات باهرة وعلامات ظاهرة، فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويشفي المرضى بإذن الله، وجعلنا جبريل يعينه ويساعده على مهام الرسالة وتكاليف الدعوة. ولو أراد الله ما تقاتل الناس بعدما جاء الأنبياء بالرسالات والدلالات والحكم والإيضاح، ولكن لما اختلفوا في متابعة المرسلين سلط المؤمنين على الكافرين لينصر الدين، ولو أراد الله لجمعهم على كلمة واحدة وما حصل بينهم خلاف ولا قتال، ولكن لمصلحة أرادها الله وحكمة عظيمها قدر الخلاف بينهم والقتال ليتميز أولياؤه من أعدائه ويقوم سوق الجهاد ويتخذ شهداء ويظهر أهل الجنة من أهل النار، فله سبحانه الحكمة المطلقة والقدرة النافذة، حكيم في قضائه رحيم في بلائه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أيها المؤمنون، تصدقوا من فضل الله في سبيل الله وأنتم على قيد الحياة قبل أن تسلب منكم الأرواح وتلقون ربكم يوم العرض الأكبر، فلا بيع تفدى به النفس بالمال، ولا مودة صديق تنفع، ولا شفاعة صاحب تدفع، لأن الكافر ظلم نفسه بمحاربة ربه، فلا يقبل منه الفداء، ولا مودة الأصدقاء، ولا شفاعة الأولياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله وحده لا إله إلا هو المستحق للألوهية، المستأهل للعبودية، لأن له الحياة المطلقة الكاملة التامة، وهو دائم باق لا يموت ولا يفنى، قائم على تدبير الخليقة وتصريف الكون، به تقوم حياة كل حي، لا يأخذه النعاس ولا النوم لكمال حياته وقيوميته، لأن النعاس والنوم نقص، والله منزه عن النقص، وهو سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلا ينام وليس بحاجة إلى النوم جل في علاه، لأنه لا يدركه تعب ولا لغوب، تقدس علام الغيوب، ولأن من نام يموت والله لا يموت، والجن والإنس يموتون، فجميع ما في الكون ملكه تحت تصرفه ومشيئته، مقهورون تحت سلطانه، خاضعون لعظمته، أذلاء لقوته، خائفون من بطشه، فالخلق عبيده والملائكة جنده، ولجلاله وعظيم مهابته وملكه لا يشفع أحد لأحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع، لأنه صاحب الكبرياء تنزه عن الشركاء، وهو سبحانه مطلع على ما يراه البشر في الدنيا وما لا يرونه من أمور الغيبيات في الآخرة، أحاط بالمنظور والمسور، وعلم الظاهر والباطن، واطلع على السر والشهر، ولا يعلم أحد من علمه سبحانه إلا من أطاعه عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صديق ولا أحد من الجن والإنس، لأن علمه واسع محيط شامل، وعلمهم ضيق مقصور محدود، لأنه خلق علمهم وعملهم، والله خلقكم وما تعملون. ومن عظمته سبحانه أن كرسيه أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم منه، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء واسعة لا يعلم ساعتها إلا الله، فإذا كانت هذه السماوات والأرض باتساعها وعظمتها والكرسي أعظم وأكبر منها، فكيف بعرشه العظيم؟ فسبحان من سوى على العرش سواء يليق بجلاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا صفاته تشبه صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله سبحانه لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، بل يحفظها من كل الآفات، وتدعوه كل المخلوقات بشتى اللغات ومختلف اللهجات وتعدد الأصوات وبجميع الحاجات، فيفيد جوده على كل الكائنات، وهو علي سبحانه علو ذات وقدر وقهر، فهو عال فوق السماوات على عرشه، وقدره أعلى قدر، لأنه صاحب النهي والأمر، يعلم السر والجهر، وبيده النفع والضر، وقد طهر سواه فلا رب ولا إله إلا إياه، تفرد بالملك وتوحد بالألوهية واستحق العبودية، فهو العلي العظيم. لأن العلو مع العظمة يقتضي قوة الجبروت وتمام الملكوت وكمال العزة ونهاية الجلال والقداسة. وهذه الآية أعظم آية في القرآن، وفيها من المدح والتقديس والتعظيم للملك الكريم الرحمن الرحيم ما يخترق حجب الضمير إلى شغاف القلب ويهز أركان الكون بالثناء على الملك الحق المبين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا تجبروا أحدا على الدخول في الإسلام، بل عليكم بدعوته بالإقناع وحواره بالتي هي أحسن، لأن الأمر بين ظاهر، فقد وضح الهدى من الضلال والإيمان من الكفر. فمن وحد الديان وكفر بما يعبدون من دونه من إنس وجان وشيطان وأوثان فقد التزم حبل الإيمان. وعروة الدين قوية لا انقطاع لها، لأنها موصولة بالله وفيها كل أسباب النجاة، والله مطلع على النيات الخفيات، يسمع الأصوات ويعلم الأحوال والأعمال. فحقه أن يوحد ويعبد، وإليه يسعى ويحفد، وله يعظم ويسجد.